أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فها هي سورة الأنعام تستمر معنا في تأكيدها لعقيدة التوحيد. وهي هذه السورة تعيش معنا أو نعيش معها في مجتمع مكة، ذلك المجتمع الجاهلي بما كان يحويه من عادات واعتقادات وتقاليد وأعراف، كلها أو بعضها كان منافيا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقد حرصت هذه السورة أن تعايش هؤلاء القوم معايشة واقعية لتؤكد لهم عقيدة التوحيد ولتخلصهم مما درجوا عليه مما ينافي توحيد الله عز وجل. وكما قلنا لم يكن الإسلام في سوقه لعقيدة التوحيد متبعا أسلوب الفلاسفة أو النظريات المجردة، وإنما كان يعايش الإنسان، يعايش الإنسان في فطرته ويحاكمه إلى عقله ويدعوه إلى التفكر والتدبر فيما حوله من الكون حتى يأخذ العبرة من نفسه لنفسه. استعرضت السورة مع هؤلاء القوم كيف يعبدون تلك الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تعقل ولا تسمع. استعرضت معهم ما كانوا يدعونه من أنهم على ملة إبراهيم، كيف كان إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين، كيف حاكم قومه إلى عقولهم، وكيف تبرأ من أصنامهم ثم تبرأ من عبادة الكواكب وما كانوا يشركون، ثم خلص إلى عبادة الله تعالى وحده في صورة سهلة بداهية لا ينكرها العقل السليم. أيضا استعرضت معهم أعرافهم وتقاليدهم فيما كانوا يأكلون وما كانوا يذبحون وما كانوا يصنفون من الحرث والأنعام، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، وما كانوا ينذرونه لأصنامهم من تلك الأنعام. استعرضت معهم كل هذا حتى توقفهم على الطريق السليم، طريق عبادة الله تعالى وحده. وكل ذلك في شعار أو تحت شعار واحد، هو لا إله إلا الله، ألوهية الله عز وجل إنما تقتضي ممن يعتقد بها أن يخلص العبادة لله تعالى وحده. فإذا كان المرء يحس بفطرته أنه لا رب له إلا الله، لأن الله تعالى هو الذي خلقه، وهو الذي رزقه، وهو الذي بيده الإحياء والإماتة، وذلك ما يسمى علما بتوحيد الربوبية، فإنه منطقا وعقلا يقتضي ذلك أن يوحد الله تعالى توحيد الألوهية. فإذا كان الله تعالى هو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو بيده وحده أيضا الإحياء والإماتة، فمن حقه إذن وحده ألا يقصد بالعبادة غيره، من حقه وحده سبحانه أن يعبد وأن يتقرب إليه، وألا تصرف العبادة لسواه. ومن هنا كان خطأ الجاهلية الأولى، خطأ مشركي مكة ومن كان على شاكلتهم، أنهم اعتقدوا بالله ربا لكنهم لم يوحدوه إلها، أشركوا معه غيره في العبادة. فهم إذا سئلوا من خلقكم قالوا الله، وإذا سئلوا من يرزقكم قالوا الله، لكنهم حين يتوجهون بالعبادة كانوا يظنون أن أصنامهم أو الأحجار أو الأصنام أو الأوثان أو الكواكب أو كذا يمكن أن تعبد مع الله، لأنها تقربهم من الله زلفى. هذا كان الخطأ، وهو الذي عرف بالشرك، أشركوا مع الله تعالى غيره في العبادة. من هنا حرصت عقيدة التوحيد ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من الأنبياء على تخليص عقيدة التوحيد من كل شائبة، وعلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، وألا يشرك مع الله غيره في العمل. والأحاديث القدسية عن الله عز وجل تؤكد ذلك. يقول الحق تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. على هذا جرت السورة من أولها تستعرض مجتمع أهل مكة ومجتمع المشركين، وتحاكمهم إلى العقل، وتحاكمهم إلى الفطرة، وتحاكمهم إلى الكون من حولهم، وتستعرض معهم أعرافهم وتقاليدهم وعاداتهم وكل ما يفعلون. والآيات التي معنا اليوم إنما هي حلقة في هذه السلسلة. يقول الحق تبارك وتعالى: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. هذه حقيقة يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقررها لهم. في الآية السابقة: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون، ما الذي وعدوه؟ وعدوا أنهم حينما يموتون وبعدما يموتون سيبعثون، وكانوا يستبعدون ذلك، حتى جاء أحدهم بعظم قد رمى وبلي وقال: يا محمد، أترى الله تعالى يبعث هذا بعدما رمى وبلي؟ قال: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. إنما توعدون من البعث ومن الحساب والجزاء ومن الجنة والنار لآت. ذلك تأكيد، ووعد الله تعالى لا يتخلف. إنما توعدون لآت، إن الذي وعدتموه من الحساب والجزاء سيأتي لا شك فيه. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، يعني لن تعجزوا الحق سبحانه وتعالى في أن يبعثكم، ولن تعجزوه في أن يحاسبكم، لا نصير لكم ولا ولي لكم ولا أحد يحميكم من عقابه سبحانه وتعالى، ولن تفلتوا منه، وما أنتم بمعجزين. الأمر الذي يعجزك هو الأمر الذي يفلت منك ولا تستطيعه، وحاشا ثم حاشا لله أن يعجزه شيء، وما أنتم أيها المشركون المعاندون بمعجزين للحق سبحانه وتعالى. قل أمر لمحمد صلى الله عليه وسلم ولكل سامع مؤمن، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، أنتم أيها المعاندون المبارزون المحادون، اعملوا على مكانتكم، على حالتكم، على وجهتكم. مكانتكم أي حالتكم ووجهتكم ونحلتكم ومذهبكم، اعملوا ما شئتم حسب ما ترون، حسب ما تتوجهون، اعملوا على مكانتكم. إني عامل أي إني عامل على مكانتي وعلى مذهبي وعلى ديني وفطرتي. وفي هذا التعبير نوع من المحادة والمبارزة، إن لم تستجيبوا فافعلوا ما شئتم كما ترون، فإني سأظل ثابتا على مكانتي وديني ومذهبي. ولقد حاول المشركون مع محمد صلى الله عليه وسلم، حاولوا معه بكل أنواع الإغراء والترغيب والترهيب أن يصرفوه، حتى أنهم طلبوا منه أن يعبد آلهتهم يوما ويعبدوا إلهه يوما، لكن الحق تبارك وتعالى كان دائما يثبته ويطلب منه الوضوح والتحديد والمفاصلة. يا قوم اعملوا على مكانتكم، إني عامل، إني عامل على مكانتي وديني ومذهبي. فسوف تعلمون، فسوف تعلمون. ماذا سيعلمون؟ سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. العاقبة هي النهاية وهي النتيجة، والدار المقصودة إما دار الدنيا، فسوف تعلمون من ستكون له النتيجة في الدنيا، من ستكون له العاقبة في الدنيا، من الذي سينصره الله ويجعل له الغلبة. وإما الدار الآخرة أيضا، فستعلمون بعد البعث من ستكون له العاقبة الحسنة. عاقبة الدار نهايتها الحسنة، إنه لا يفلح الظالمون. هذا تقرير من الحق تبارك وتعالى، قضية منتهية. إنه لا يفلح الظالمون، وقد ظلمتم أنفسكم باتباعكم الباطل وترككم الحق، وظلمتم الحق في ذاته. فإنه لا يفلح الظالمون، لن يكون لكم عند الله فلاح، ولن تكون لكم عند الله نتيجة. من سيئات هؤلاء التي يعددها القرآن أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. ذرأ أي خلق ونشر، ذرأ خلق ونشر، والحرث هو الزراعة والأشجار، والأنعام هي الإبل والبقر والغنم وكل ما على شاكلتها. قسموا هذه الأشياء بزعمهم، فقالوا هذه لله وهذه لشركائنا، فأشركوا مع الله تعالى أصنامهم فيما خلق الله تعالى ولم تخلق الأصنام شيئا. فقالوا هذا لله بزعمهم، وكلمة بزعمهم يعني بباطلهم وافترائهم وادعائهم، وهي عبارة توحي بكذبهم وباطلهم. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. كانوا يفضلون حق شركائهم من الأصنام أو من الكهان على حق الله عز وجل، وبالتالي فكانوا يقعون في ذلك الباطل. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. كانوا يأكلون حق الله تعالى مضموما إلى حق شركائهم إن كان لشركائهم حق، بل هم زعموا ذلك. ذلك مما وقعوا فيه من الشرك، وجعلوا من الأنعام بحيرة وسائبة ووصيلة وحام. كل هذه الأسماء أطلقوها على بعض الحيوانات وتركوها هبة ونذورا لهؤلاء الشركاء والأصنام، هذا كله بزعمهم. فهل هذا حكم صحيح؟ كلا والله، ذلك ما تقرره الآية، ساء ما يحكمون، ساء حكمهم وتقسيمهم. نسأل الله سبحانه أن يخلصنا من كل شرك، وأن يجعلنا مبرئين منه، مخلص التوحيد